بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة هو أول درس في كتاب المناسك من كتاب الملخص الفقهي. كتاب المناسك تذكر فيه الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة. الحج هو أحد أركان الإسلام، وهو خامس أركان الإسلام كما هو معلوم. وفرضية الحج دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، وأجمع المسلمون على أنه فرض وعلى أنه ركن من أركان الإسلام. القرآن الكريم يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ذكر من هذه الخمس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على أن الحج فريضة من الفرائض التي يلزم المسلم أن يقوم بها إذا توفرت فيه شروط الوجوب، وعلى أن الحج ركن من أركان الإسلام. وقت فرضية الحج، متى فرض الحج؟ فرض الحج على الصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، ولم يفرض قبل ذلك. بعض العلماء يقول إنه فرض في السنة السادسة، ويستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت فيما يخص صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة، ولذلك قال بعض العلماء إن الحج فرض في السنة السادسة استدلالا بهذه الآية. ولكن الصحيح أن الحج لم يفرض قبل السنة التاسعة. والآية التي نزلت في صلح الحديبية: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية تأمر بإتمام الحج والعمرة لمن بدأ فيهما، ولا تأمر بابتداء الحج والعمرة. وهناك فرق بين الأمر بالابتداء والأمر بالإتمام. الأمر بالابتداء يفيد الوجوب، ولكن الأمر بالإتمام يفيد وجوب الإتمام لمن بدأ، ولكن قد تكون البداية غير واجبة، ولكن من بدأ يجب عليه الإتمام. وهذا هو حكم الحج والعمرة إلى الآن. يعني من حج حجة الإسلام ثم شرع في حجة أخرى، الحجة الثانية بالنسبة له فرض أو نفل؟ نفل، لأنه حج حجة الفريضة. طيب، هل معنى أنها نفل أنه إذا أحرم بالحج له أن يرجع ولا يتم الحج؟ لا، يجب عليه بالإجماع أن يتم الحج، فيكون الأمر بإتمام الحج لمن شرع فيه حتى وإن كان الشروع غير واجب. هو الشروع ابتداء في الحجة الثانية غير واجب، له أن يحج الحجة الثانية وله أن لا يحج لأنها تطوع، لكن إذا بدأ يلزم الإتمام أو لا يلزم الإتمام. إذن فهناك فرق بين الأمر بالابتداء والأمر بالإتمام. الآية التي نزلت في صلح الحديبية تأمر بماذا؟ بالإتمام أو الابتداء؟ بالإتمام. إذن فلا تدل على وجوب الحج والعمرة ابتداء، ولكن تدل على وجوب الإتمام لمن بدأ بالحج والعمرة، وهذا حكم آخر. فالصحيح أن الحج لم يجب قبل السنة التاسعة، والآية الدالة على وجوبه هي قوله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية من آيات سورة آل عمران، وهي من الصور المتأخرة نزولا، لأن فيها مناظرة نصارى نجران وآية المباهلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة التاسعة، لم يكن قبل ذلك. فهذه الآية هي التي أوجبت الحج، فيكون الحج وجب في السنة التاسعة. ثم الحكمة أيضا تقتضي أن الحج لا يمكن أن يكون واجبا قبل ذلك، يعني في السنة السادسة. لماذا؟ لأن في السنة السادسة لم تكن مكة فتحت، كانت لا تزال مكة دار كفر في أيدي المشركين. فتحت سنة كم؟ سنة كم يا جماعة؟ السنة الثامنة. فتحت مكة في السنة الثامنة، فكيف يوجب الله تعالى على المسلمين أن يحجوا إلى مكة ومكة ليست ملكا لهم في أيدي المشركين؟ هذا تكليف لا تأتي به الشريعة، ولكن يفرض الحج إلى بيت الله الحرام لما صارت مكة دار إسلام بعدما فتحت، وهي فتحت في السنة الثامنة، فلا يمكن أن يكون وجوب الحج سابق على فتح مكة. فالصحيح أن الحج وجب في السنة التاسعة، أو كما يقول ابن القيم، أو في السنة العاشرة. ولذلك لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، ولم يحج في السنة التاسعة، لأنه كان مشغولا باستقبال وفود العرب صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا يبايعونه على الإسلام بعد أن فتح مكة ودخل العرب في دين الله أفواجا. كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في تلك السنة ولم يحج السنة التاسعة، يستقبل وفود العرب ليبايعهم، وأرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة. ثم حج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حجة الوداع في السنة العاشرة، ولم يحج غيرها صلى الله عليه وسلم من أول ما هاجر إلى المدينة. طيب، بالنسبة لوجوب الحج، فرضية الحج، الحج الواجب هو مرة في العمر لمن توفرت فيه شروط الوجوب، وهيأتي شروط الوجوب الآن إن شاء الله. يجب الحج مرة في العمر على من توفرت فيه شروط الوجوب، وهذا متفق عليه عند العلماء أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة فقط، حتى لو كان الإنسان غنيا قويا مستطيعا لا يلزمه أن يحج إلا مرة واحدة فقط. وهذا ورد في حديث في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، يعني الحج الواجب، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة فمن زاد فهو إيه؟ تطوع، يعني الواجب مرة واحدة فقط، أما الزيادة على المرة فهو تطوع، يعني زيادة لفعل الطاعة وليس واجبا. هذا بالنسبة للحج، ولم يختلف العلماء في هذا الحكم أن الحج فرض، وأن مقدار الفرض منه هو مرة في العمر. بالنسبة للعمرة اختلف العلماء في وجوبها، هل تجب العمرة أو لا؟ والصحيح في حكم العمرة أنها واجبة، ولا تجب أيضا إلا مرة واحدة في العمرة كالحج. من أقوى الأدلة التي تدل على وجوب العمرة الحديث الذي ذكره المؤلف لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهنا جعل الحج والعمرة على النساء، قال عليهن، وكلمة على في اللغة العربية وفي أصول الفقه تفيد الوجوب، ولذلك لما قالت على ولله على الناس حج البيت أخذنا منها أن الحج واجب، فعلى تفيد الوجوب. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء عليهن الحج والعمرة، يعني يجب عليهن الحج والعمرة. طيب، وإذا وجبت العمرة على النساء فتجب أيضا عليه على الرجال من باب أولى. والأصل أن الأحكام لا تثبت للرجال أو للنساء، أن الأحكام عامة تثبت للجنسين معا. هذا من أقوى الأحاديث، أو هو أقوى الأدلة. نعم. سألته هل على النساء من حج؟ هو الحديث موجود في الكتاب. هل على النساء من حج؟ قال نعم. هل على النساء من جهاد؟ هل عليهن من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. إذن فالصحيح في حكم العمرة أنها واجبة، وأن العمرة لا تجب إلا مرة في العمر كالحج. وهذا الحديث هو من أقوى الأدلة، أو هو أقوى الأدلة التي تدل على وجوب العمرة، لأنه ظاهر في وجوب العمرة على النساء عليهن الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى وجوب الحج على الفور. معنى وجوب الحج على الفور يعني إيه؟ وجوب الحج على الفور معناه أن من توفرت في حقه شروط الوجوب يجب عليه أن يبادر بالحج في أول سنة يستطيع أن يصل فيها إلى مكة وإلى المناسك. هذا معنى الفورية. إذا كان الرجل غنيا مستطيعا يتمكن من الوصول إلى الكعبة ويؤدي المناسك، يجب عليه أن يحج في أول سنة يستطيع فيها أن يفعل هذا، ولا يقول أنا أنتظر السنة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها. هذا معنى أن الحج واجب عليه على الفور. دليل أنه واجب على الفور قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج. تعجلوا إلى الحج قال يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني قد يكون الإنسان صحيحا في هذه السنة ويقول أحج السنة القادمة، تأتي السنة القادمة وهو غير مستطيع، يعرض له مرض يمنع من الحج. قد يكون الإنسان عنده وقت هذه السنة ويؤجل، يقول أحج السنة القادمة فيشغل السنة القادمة ولا يستطيع الحج. قد يكون عنده مال هذه السنة ولكن يتهاون، يقول أؤجل إلى السنة القادمة فيأتي السنة القادمة وليس عنده مال. قد يكون الطريق مثلا إلى مكة آمنا هذه السنة والمواصلات متيسرة هذه السنة، تأتي السنة القادمة قد تكون هناك مثلا حروب أو فيضانات مثلا أو كوارث أو مشاكل في الطريق أو قطاع طرق تمنع السفر. المهم أن الإنسان متى تمكن من السفر إلى المناسك يجب عليه فورا أن يسافر إلى المناسك ليؤدي الحج، ولا يجوز له أن يؤخر إلا إذا كان معذورا. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد يؤجل فلا يتمكن من الحج مرة ثانية ويكون فرط هو وقصر حيث أجل الحج بدون عذر. ثم انتقل المؤلف وبين شروط الوجوب على من يجب الحج. قال يجب الحج بشروط خمسة. يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. وهذه الشروط متفق عليها عند العلماء. يجب على المسلم ضد الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، كما لا تجب عليه جميع العبادات. فالكافر لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بشيء من هذه العبادات. ولكن مأمور بماذا؟ مأمور بالإسلام، مأمور بالإسلام. ثم إذا أسلم يؤمر بسائر شرائع الإسلام. ولذلك لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء الإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أموالهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالكافر لا يؤمر بالعبادات ابتداء ولكن يؤمر بالإسلام أولا. فإن أسلم يؤمر بسائر الشرائع، أما إذا امتنع عن الإسلام فلا تجب عليه شيء من العبادات. إذن فأول شرط لوجوب الحج الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ. ضد العقل الجنون، وضد البلوغ الصغر الصبي الصغير. فالصبي الصغير وكذلك المجنون لا يجب عليه الحج، كما لا يجب عليه جميع العبادات البدنية كالصلاة وكالصيام وكالجهاد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن إيه؟ عن ثلاث، ذكر منها المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم حتى يبلغ. فالصبي الصغير لا تجب عليه العبادات البدنية، وكذلك المجنون لا تجب عليه العبادات البدنية ومنها الحج. الشرط الرابع قال الحرية. ضد الحرية العبودية أو الرق، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه مشغول بحقوق سيده، والحج يستغرق مدة طويلة لا سيما قديما. الآن ممكن الإنسان يحج مثلا في 5 أيام أو 6 أيام، لكن قديما رحلة الحج كانت تستغرق شهورا، ورحلة الحج من الأندلس كانت تستغرق أكثر من 2 سنين. ولذلك اعتذر العلماء عن ابن حزم رحمه الله أنه لم يحج، ابن حزم الأندلسي لم يحج. لماذا؟ لأن رحلة الحج من الأندلس، لأن كان يأخذ الرحلة على الجمال على الإبل، كانش فيه طيارات ولا سيارات، كان يأتي من الأندلس إلى مكة على الإبل ويعود على الإبل، كانت تستغرق هذه الرحلة أكثر من 2 سنين. فلا يمكن أن يجب الحج على العبد ويخسر السيد شغل عبده 2 سنين من أجل أن يحج. ولذلك اتفق العلماء تقريبا في الجملة إلا خلافا يسيرا أن الحرية شرط وجوب من شروط وجوب الحج. الشرط الأخير الاستطاعة. ضد الاستطاعة العجز وعدم القدرة، وهيأتي من كلام المؤلف معنى الاستطاعة. فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، وهذا الحديث مختلف في تصحيحه ويحسنه كثير من العلماء ويؤيدونه بشواهد وقياسات وأدلة أخرى من الكتاب والسنة. الزاد والراحلة، معنى الراحلة وسيلة المواصلات، إذا كان، وهذا إذا كان حجه سيحتاج إلى سفر، وهذا هو الغالب، لأنه ممكن الحج يكون من أهل مكة فلا يحتاج إلى راحلة، ممكن يحج ماشيا. لكن إذا كان مثلا من أهل مصر أو المغرب أو اليمن أو العراق أو غيره يحتاج راحلة أو لا، يحتاج راحلة لوسيلة المواصلات، يحتاج سيارة، يحتاج طائرة، يحتاج قطار، يحتاج راحلة، لابد من وجود وسيلة مواصلات ينتقل بها إلى مكة. طيب إذا لم توجد لا يجب عليه الحج، لأنه لا يلزم أن يمشي طول كل هذه المسافة وهي طويلة جدا مع المشقة وخطورة الطريق، لا يلزم، فلابد أن توجد له راحلة يركبها خلال هذه المسافة، ولكن لا يؤمر أن يمشي على رجليه 1000 كيلو أو 2000 كيلو حتى يحج، لا يلزم. لكن إذا وجد الراحلة التي يركبها يلزمه، هذا شرط. الشرط الثاني الزاد. الزاد هو النفقة، يكون معه من الأموال ما يكفيه ذهابا وإيابا، هذا معنى الزاد. بل زيادة على ذلك يكون معه أيضا ما يكفي أولاده إلى أن يعود، يعني لا يأخذ نفقة أولاده حجبها ويترك أولاده لا نفقة لهم، لا، يجب أن يترك لهم ما يكفيهم إلى أن يعود، ويكون معه هو أيضا ما يكفيه في رحلة الذهاب والإياب، هذا معنى الزاد والرحلة. من توفر في حقه الزاد والرحلة بهذا المعنى فهذا هو المستطيع الذي يلزمه الحج. طيب، من توفرت في حقه هذه الشروط الخمسة، الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، هو الذي يجب عليه المبادرة بالحج فورا. تزيد المرأة شرط آخر، وجود المحرم، وهذا يأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. فالمرأة شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة ست شروط، هذه الشروط الخمسة ويضاف عليها إيه؟ وجود المحرم. فإذا لم يكن للمرأة محرم لا يجب عليها الحج، لا يلزمها، أو كان المحرم موجودا ولكن امتنع من السفر معها، قال لن أسافر، لا يجب عليها الحج، ولا تسافر إلى الحج من غير محرم، كما سيأتي في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله سائر الأحكام في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.